وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الدبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق في مقعد صدق عند مليك مقتدر.